مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إخوة الإيمان، فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية. استغيرهم قلت له لا أنا معيش صبهاتهم، ما ادهم ليش، خدهم مني، فضل يلوعني النهاردة بكرة والبعده، ما ادهم ليش، بقالهم 10 سنين. نعم. جاتي دخلت واحدة فوستينة وادتني 4000 جنيه بدلهم، هل ده يجوز ولا لا؟ حاضر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أفهم من السؤال إن حضرتك أعطيتي الخمس أساور على سبيل الأمانة أو التفويض والوكالة أن يبيعهم أو إن هو يشتغل فيهم، على ما فهمت. فهذه الأساور لابد أن يردها هذا الرجل كما أخذها، بمعنى يعني إذا كانت الأساور مثلا 50 جرام ذهب عيار 18 أو 21 يرجعهم لحضرتك برضو 50 جرام ذهب عيار 18 أو 21 زي ما خدهم بالضبط أو ما يساوي قيمتها اليوم النهاردة، يعني طالما أنه خدهم على سبيل الأمانة ولم تبيعه، لم تبيعي حضرتك هذه الأساور له وقتها. فلو كنت حضرتك بعتيها وأخر الثمن يبقى هنا هناخد الفلوس بالثمن اللي كان زمان، يبقى ده دين عليه. إنما لو ادينها له أمانة أو شيء من هذا ففي الحالة دي بنستردها كما هي بمقدارها من الجرامات من الذهب بالعيار اللي هو واخده بالضبط أو بما يساوي قيمة هذه الجرامات في العيار المحدد بسعر اليوم اللي احنا فيه النهاردة. فضلت مولانا، يعني هو بما أنه لم يرجع هذه الأموال لهذه السيدة فحكم أنه هو يعتبر مبدد الأمانة والسارق، ولكن ما حكم السيدة التي أعطتها يعني 4 غوايش او ما قيمة 4 غوايش؟ هي وليس لها علاقة بال بتقول السيدة اعطتها يعني هي تحاول تعمل مصالحة، تحاول تفك الاشتباك، فاعطتها 4000 جنيه عشان تقول لا خلاص يعني انت مش هتعرفي تاخد حاجة من الراجل، فانت ال 4000 جنيه دول مني او من الراجل الله اعلم. ولكن نحن نقول من حيث الفقه والحقوق ان لهذه المرأة لو كان على سبيل الامانة ان تأخذ ما اعطته له تمام في المقدار وفي المعيار أو ما يساوي هذا المقدار والمعيار بسعر اليوم إذا كان على سبيل الأمانة. أما لو كان على سبيل انت بعدتهم له بتبيعهم له وما اداكيش الثمن يبقى تاخدي بالثمن القديم وهو دين عليه في رقبته. شكرا. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. أبو محمد. أنا تفضل أبو محمد. أهلا بك يا فندم. حضرتك انا عندي شركة نقل عبارة عن سيارات نقل تنقل البضايع كده وبتاع. الزكاة بتاعت المال بتاعتها تبقى ازاي على الرغم ان بيمر الشهر ما بيفوتش معانا فلوس للشهر اللي بعد، يعني ما بيمرش عليه الحول حتى ولا شهر. وفيها عربيات على اقساط وفيها عربيات مسددة. سؤال الزكاة. زكاة المال بتاعت العربيات دي يبقى نظامها ايه بعد اذن حضرتك؟ طبعا. طيب احنا بالنسبة لهذا الاخ السائل بنقول له انت السيارات بتاعتك ولا بتنقل بتنقل بضائع؟ لو بتنقل بضائع يبقى احنا البضاعة اللي بتخش، البضاعة بتاعتنا، البضاعة اللي بتخش عاوزك تحدد مثلا من 1 رمضان لحد 1 رمضان اللي جاي اشوف انا عندي فلوس قد ايه او بما يساوي قد ايه البضاعة اللي عندي. رمضان اللي جاي واحد رمضان اقيمها والله قلت زادت. حضرتك بتقول لا تصل النصاب او بيحولش عليها الحول لان فلوس متغيرة. احنا بنقول اهو طالما ان احنا في الاول بدأنا وعندنا ما يبلغ النصاب في واحد رمضان السنة دي, في رمضان السنة الجاية واحد رمضان نشوف لو بلغ النصاب ايضا او زاد على النصاب بنطلع على المقدار المال اللي تحت ايدينا او بما قيمته من البضائع في واحد رمضان اللي جاي بعد ما تخرج منه الديون والاقساط اللي حضرتك بتقول عليها. هناك سؤال من احد المستمعين اتصل بي قبل الفترة يقول انه يعني ترك العمل لظروف خاصة بالعمل, فهو الان ليس لديه اي عمل ومريض ويصرف على علاجه في اليوم 120 لا يدفعها هو وانما يدفعها اقاربه ووالدته من المعاش يعني. فهل هذا الرجل بهذا الاعصار والدكتور او الطبيب نصحه بان يفطر, هل عليه يعني فدية؟ وان كان عليه زكاة فطر فكم الفدية وكم الزكاة؟ طيب اولا نقول له شفاكم الله وعافاكم وشفى الله مرضانا جميعا يا رب ويطهر ان شاء الله. نقول له اذا لم يملك الانسان ثمن الفدية وهي كما قلنا من 5 جنيهات ل10 جنيهات على حسب الحالة المادية للإنسان, فلو كان 5 جنيهات مثلا ولا يستطيع أن يدفع طالما أن الدكتور قال له أنه هو يفطر يبقى هنا لازم يفطر ونطلع عن كل يوم 5 جنيهات. طب هو ما عندوش 5 جنيهات لأن الناس بيساعدوه في الإتيان بالأدوية وهذه الأشياء, يبقى ليس عليه فدية الآن ولكن هو دين في رقبته إن توفر وتيسر له بعد ذلك يدفعه ويخرجه للفقراء والمساكين. لا قدر الله لم يتيسر له هذا المبلغ بعد ذلك يبقى إذن فليس عليه شيء, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وزكاة الفطر وزكاة الفطر هو بمثل هذه الحالة ليس عليه زكاة فطر لأن زكاة الفطر من عنده قوت يوم العيد وليلته, ويوم العيد وليلته ممكن يكون يعني غالي شوية كتير شوية وهو لا يكسب شيئا لأنه بيدفع العلاج وبيأكل, فغالبا في هذه الحالة ليس عليه زكاة فطر وإنما يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يرزقه الرزق الحسن. ولكن نقول له لو أحد يدفع له الفدية دي, لو حد بيدفع له بيتبرعه أنه بيدفع له مش واجب أن يعمله عليك معك كده, ولكن إذا تبرعه وتطوعوا أن يدفعوا له الفدية عن كل يوم 5 جنيهات فقد سقط ما عليه من الفدية لأنها صارت تبرعا إليه فدخلت في ملكه. بارك الله فيكم. معنا سؤال آخر. سؤال من السيدة جهان من أوسنا تسأل وتقول إنها لم تتطهر بعد انتهاء الدورة الشهرية وفوجئت في الصباح بأن المياه مقطوعة فاضطرت للذهاب إلى العمل بدون استحمام, فهل هي صائمة؟ نعم, المرأة إذا انقطع حيضها في الليل فعليها أن تنوي الصيام طالما أنه انقطع قبل الفجر على المفتى به. فنقول لكل امرأة عليها الحيض إذا ظنت على نفسها أنها سينقطع الحيض قبل الفجر فعليها أن تبادر بنية الصيام, وإذا كانت صامت قبل ذلك أيام في رمضان ونحن نفتي بمذهب المالكية بأن النية في أول ليلة من رمضان تغني عن الشهر كله, فإذا انقطع حيضها وتسحرت أو أكلت أو في نفسها أنها ستصوم غدا فليس شرطا في صحة الصوم أن تغتسل من حيضها وإنما الغسل شرط في صحة الصلاة, فعليها بعد ذلك أن تبادر بالغسل حتى تصلي الصلاة في وقتها كلما استطاعت ذلك. فضيلة الدكتور مجد عاشور هناك سؤال آخر. السفر الذي يبيح الفطر مسافته؟ نعم, السفر الذي يبيح الفطر كما قال الله عز وجل في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وفي الآية التالية لها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر حدده الفقهاء بمقدار ما يساوي الآن 83 كيلو متر ونصف, فإذا كان يبلغ السفر هذه المسافة سواء مسافر بالطيارة مسافر بالسيارة مسافر بالعجلة مسافر بأي شيء هو اسمه مطلق سفر, فهنا يجوز له أن يفطر طالما أنه بلغ هذه المسافة من السفر وأن يكون سفرا مباحا وليس سفر معصية، يعني سفر مباح في الشغل في غيره، فله أن يفطر، وإن استطاع أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن استطاع، ولكن له الرخصة في أن يفطر في السفر إذا بلغ 83 كيلومتر. بعض المذاهب، يعني لا أعرف مدى صحة ذلك، يقول إن أي سفر يعني يبيح الفطر، هل هذا صحيح؟ ده مذهب ابن حزم الظاهري، هو يقول إنه مطلق سفر، طالما إن اسم سفر يعني واحد كان زمان مثلا في القرية الفلانية والقرية اللي بعدينها باتنين تلاتة كيلو خمسة كيلو، فدول أنا مسافر للحتة الفلانية، يعني مثلا كده هقرب على حضرتك المثال، كان يسكن مثلا في مسترد ويسموا القاهرة دي مصر أو بعد مسترد بشوية، فبينهم مثلا عشرة كيلو، فيقول ده أنا مسافر رايح مصر، فهنا السفر ده مطلق السفر، هنا يبيح له الإفطار؟ جمهور الفقهاء بل المذاهب الأربعة تقول لا، لا يجوز له الإفطار، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الإفطار بما يساوي 83 كيلو نص متر الآن، ولكن مذهب الظاهرية هذا يقول مطلق سفر، لو أي سفر أو أي مشوار طول عليه سفر تفطر، ولكن نحن لا نأخذ بهذا المذهب، وإنما نأخذ بالمذهب الأربعة 83 كيلو متر، 83 كيلو متر ونص. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نتعرف عليك. أيمن جلالة. تفضل خاين. حضرتك أنا حصلت على تأشيرة السفر للسعودية. نعم. بس تنسنيتي. اخفض صوت الراديو. اخفض صوت الراديو عشان. حضرتك يعني اسمعنا من الهاتف. تمام يا فندم. سلام حضرتك. تفضل. حصلت على تأشيرة السفر للسعودية، أنا موظف وخدت يعني حصلت على تأشيرة إجازة بدون مرتب، ونسافر السعودية للحج أولا، يعني نية الأولا في الحج. فبعد كده فضلت إن بعد ما خدت التأشيرة قلت إن نقعد مع أولادي كتار وبتاع، فمحدش هيشيل مسؤوليتهم، فهل أنا بالطريقة دي أعرضت عن زيارة الحج أو من استطاع إليه سبيل، فهل أنا كده اعترضت يعني أو تأخر أو يعني فضلت أن نبقى مع أولادي ولا وما سافرتش، فإذا يعني كده أنا الحج من استطاع إليه سبيل، فأنا كده معايا سبيل إن أنا أسافر الحج يعني. يعني السؤال يعني واضح، يعني حضرتك بعد ما أخذت تأشيرة السفر واستعدت للسفر وجدت إن أولادك محدش هيعولهم ومحدش هينفق عليهم في غيابك يعني. تمام. حاضر. يجيبك الدكتور مجدي إن شاء الله. نعم. نقول لحضرتك فريضة الحج إنما هي واجبة على التراخي وليس على الفور، وعندما يتوفر لك المال والزاد أو الطريق فإنه يجب عليك السفر في هذا الوقت، ولكن إذا تعارض هذا مع أبنائك حتى لا يضيعوا أو لا يجدون من يقوم برعايتهم ورعاية شؤونهم، فطالما أنك لم تتلبس بتكبيرة الإحرام أو بتلبية الإحرام للحج فليس عليك شيء إن شاء الله، وتحل أنتر بعد ذلك أن تذهب لأنك حصلت على التأشيرة. فضيلة الدكتور مجد عاشور، هناك سؤال طرحه مستمع يقول فيه أن الإمام بعد أن فرغ من 8 ركعات التراويح صلى بهم على سبيل الوتر 3 ركعات ولكن كصلاة المغرب، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ يعني لم نصلي 3 ركعات متتابعات. لا. طيب الوتر غالبا وفي رمضان وفي غير رمضان يجوز لنا أن نصليه بأي طريقة كانت، بمعنى أن نصليه 3 ركعات بتشهد واحد أو 3 ركعات بتشهدين كالمغرب، أو أن نفصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر، يعني نصلي ركعتين ثم نسلم ثم نصلي ركعة وتر وحدها، وهي أيضا من ضمن الوتر الشفع والوتر الثلاثة. فله أن يصلي هكذا في أي صلاة وتر، ولا نختلف في مثل هذا الأمر لأنه أمر خلافي فرعي. بارك الله فيكم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. جاءت القرآن الكريم. نعم يا فندم. نتعرف على حضرتك. اسمي حسن حافظ الدين من النفية. انا حاج حسن، اتفضل سؤال حضرتك. سؤالي الاول هو الامام لما بيكون بيئم الناس وفي سيدات بتصلي فوق، فلما بيكون فيه آية سجود انا بعديها علشان ما عملش برجلة مع السيدات لانهم فوق والرجالة تحت. نعم. انا على خطأ ولا على ثواب؟ ألا يسمعونك في السؤال الأول في الميكروفون؟ يعني السيدات لا يسمعنك في الميكروفون؟ بيسمعها يا فندم. طب لماذا تعرض عن السجود؟ السجود أنا بعدي الآية عشان هم ما يتبرجوش، لأن هم ما يعرفش الإمام بيعمل إيه. طيب حاضر، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هو الصائم لما بيحصل له قيء أو يرجع فهو بيسقط حاجة من الطعام فبيواصل الصوم لأنه بيبقى يعني زعلان عليه إن اليوم قرب ينقضي أو حاجة زي كده، هل ده خطأ ولا ثواب؟ نعم حاضر. السؤال، هل لديك سؤال آخر؟ نعم معك سؤال آخر؟ والله بمناسبة العاشر من رمضان أنا بحيي جنودنا كلهم وبحيي مصابي حرب أكتوبر وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يحميكم لمصر إن شاء الله. شكرا يا حاج حسن، ماشي، جزاك الله خير. استاذ الدكتور مجدي، نعم، يصلي يقول أصلي كأنه يصلي إماما بالناس، وعندما يأتي على آية سجدة يقول لا أسجد ليه؟ لأنه يكون يصلي مثلا في الطابق السفلي والنساء في الطابق العلوي قد يسمعون تكبيره ولكن لا يرونه، ومن ثم المتابعة هنا غير دقيقة، فيخشى عليهم أنهم عندما يسمعون التكبير وهو يريد سجود التلاوة يظنون أنه التكبير للركوع، فهنا يحصل تشويش عند النساء. فمن الأجود أننا نقول لهذا الإمام أحسنت صنعا بهذا الفعل، والأحسن إذا لم يكن في ختمة للقرآن في رمضان مثلا ألا تتعرض لقراءة آيات فيها سجدة، وإن كان السجود التلاوة أصلا هو سنة مستحبة أو مستحب، إن فعلناه أخذنا الثواب وإن لم نفعله فلا شيء علينا، لا فهو تصرفا صحيحا لا شيء فيه إن شاء الله. مسألة القيء، مسألة القيء نقول إذا الفقهاء يقول إذا زرعه القيء يعني غلب القيء لم يستطع أن يمنعه وخرج إلى فمه فيجعل هذا القيء يخرج من خارج فمه ولا يرجعه مرة ثانية إلى بطنه، ولكن الذي المشكلة في الذي يضع أصبعه في فمه وحتى يخرج القيء من بطنه فهذا يكون مفترا، أما الذي إذا يزرعه القيء رغما عنه ويخرج من بطنه رغما عنه نقول له أخرج هذا القيء من فمك ولا شيء عليك وتتم صومك بعد المضمضة إن شاء الله. معنا سؤال آخر، يبدو أن الاتصال فقد. هناك سؤال آخر من مستمع يسأل عن حكم برامج المقالب في التلفزيون واستفزاز الضيوف بغرض يعني جلب الضحك، هل هذا يعني ما حكمه في الشارع يعني؟ نعم، هذا السؤال نتكلم من حيث الواقع أو من حيث الأصل. أولا الأصل أن لا يجوز للمسلم أن يروع أحدا مسلما أو غير مسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من روع مسلما، وقال العلماء إن الخطاب خرج هنا مخرج الغالب كلمة المسلم يعني المسلم وغير المسلم، ليس للإنسان أو للمسلم أن يروع أي إنسان. لا يجوز له هذا، ولكن نحن نشاهد في هذه أو على ما نسمع ونقرأ أن هذه البرامج تكون مجهزة قبل بالاتفاق ويكون عارفين بذلك، لأن لو الإنسان إذا لم يقل لهم هذا قد يكون عندهم أمراض ويصابون بأشياء خطيرة فلذلك أظن الذين يعدون هذا البرامج وهذا مما عرفناه ممن يعدون مثل هذه البرامج أو يتكلمون فيها أو مما نقرأه بأنهم يكونون قد جهزوا هذا الأمر واتفقوا مع الضيف على أنه يقوم كأنه يمثل أنه لا يعرف وهو لا يعرف، ومن ثم فلا شيء فيها بمثل هذه الطريقة. نعم، معنا سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. اسم أحمد ياسين. تفضل يا أستاذ. بقول لحضرتك في سؤال بس كده، في واحدة ما جالهاش الدورة بقالها سنة. نعم. ماشي، فجت لها دلوقتي وبعد السنة دي يعني عدى البتاع الميعاد بتاعها بقالها 15 يوم دلوقتي. بس الدم النازل مش أحمر، دم أسمر. نعم. طب ما زارتش للطبيب؟ لا ما رجعت، قال لك ده تنظيف بس، هو احنا بنسأل على صومها صح أم خطأ. على الصيام؟ ثم خطأ صح أم خطأ، مش عارفة تصلي، فهل صيامها صحيح أم خطأ؟ نعم حاضر إن شاء الله. طيب احنا اذا تزقنا، طب انقطع عنها الدم لمدة عام ثم بعد ذلك رجع اليها الحيض وهي تذكر مدة حيضها، على المفتى به انها تنقص في مدة حيضها او عادتها 15 يوما، تنقص 15 يوما لا تصلي ولا تصوم، وبعد 15 يوما تصوم تتوضأ وتصلي وتصوم، ولكن يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة لأن هذا دم حيض وليس دم استحاضة وليس دم حيض. يبقى هذه المرأة بعد 15 يوم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتنظف نفسها وتصوم، ما فيش أي حاجة عليها بعد 15 يوم، ولكن كما قلت حضرتك ننصحها أن تذهب إلى الطبيب للحفاظ على صحتها. فضيلة الدكتور مجد عاشور، بعض المصلين أيضا في صلاة التراويح بعد أن يفرغ في ركعة الأخيرة ركعة الوتر من قراءة القرآن يدعو ولا ينتظر حتى يعني يركع، وبعد سمع الله لمن حمده يذكر الدعاء، يعني بعد أن ينتهي من قراءة القرآن يدعو بالمصلين، هل هذا جائز؟ هنا اختلف مذهب المالكية والشافعية، وخاصة في قنوط الفجر وفي القنوط في وتر رمضان، هل يكون القنوط بعد الركوع أم قبل الركوع؟ لا. فهناك بعض المذاهب تقول إن القنوط ممكن أن يكون قبل الركوع فلا شيء في ذلك، ولكن المعمول به في مصر هو ما على مذهب الإمام الشافعي أن القنوط في الفجر وفي وتر رمضان أنه بعد الركوع وليس قبله، ولكن لا نختلف في مثل هذه المسائل، فكل من هذين الفعلين قد قال به إمام من الأئمة. نعم، وملتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيادتك، بعض الناس لحق صلاة الجماعة في الفجر ولم يأتي بسنة الصبح، هل له الحق في أن يصليها بعد الصلاة أم لا؟ نعم، سنة الفجر هذه أجرها عظيم، لأن الحديث اللي ورد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول شراح الحديث إن المقصود بالركعتين هنا هما ركعتا سنة الفجر وليست فريضة الفجر، ومن ثم قال العلماء من فاتته سنة صلاة الفجر أو أي سنة مؤكدة فليقضها بعد الصلاة التي هي مفروضة في الوقت. يبقى أنا قمت فاتتني صلاة سنة الفجر، جاني صلاة الفجر صليت الفجر، أنا أعيد على طول السنة بعد صلاة الفجر، ودي بنسميها صلاة لها سبب ولا تمتنع بالحديث الذي يقول أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتفضل مع حضرتك. الشواذ في صلاح يا فندم من الحسوة شرعية. اهلا بيك، اتفضل سؤال حضرتك. انا حضرتك بقرا في المياتم، يعني في القران الكريم في المياتم وكده، فعندنا ناس هنا بيحرموا قراءه المياتم ويقول لك ان اللي بيقرا الميتم آثم والمعزي آثم واللي عمل ميتم آثم، فما حكم الدين في ذلك يعني؟ نعم حاضر، شكرا لك. نعم نقول لا ننصت لمثل هذه الاقوال، بان هذه الفئات من الناس الذين يريدون أن يؤثرون الناس جميعا، فيقولون من يقرأ القرآن بهذه الطريقة فهو آثم، والذي يحضر هذا العزاء هو آثم، والذي يقيم السرادق فهو آثم، يؤثرون الناس دون أنفسهم، يعني هم فقط الصالحون وغيرهم المفسدون. فنقول لهم هذه القراءة القرآن التي عليها اجتماع الناس، بدل أن يتكلم الناس ويجلسون ويشربون السجائر وغيرها ينتظرون فيسمعون قراءة القرآن زي خير الجمعة، والجمعة بنقرأ سورة الكهف كل واحد في سره، لما يجي بعد كده جمعونا على أمام واحد عشان الناس ما تنشغلش وما تتكلمش في المسجد، دي نفس الحكاية، لأن العزاء هذا مقام عظة واعتبار، فعندما نجمع الناس على قارئ في العزاء فلا شيء في هذا، وأجرك فيه هنا إنما هو أجرك على حبس الوقت لقراءة القرآن فلا شيء فيه ولا بأس به، وكذلك المعزين ليس عليهم بأس إذا حضروا هذا، ولا تلتفت لمثل هذه الأقوال التي يقول بها المتطرفون المتنطعون. فضيلة الدكتور مجدي، ربما يعني من يعني ذكر له أن هذا يعني إثم نظرا لظروفه الضيقة، يعني ظروفه المادية لا يستطيع أن يقيم مثلا مأتما أو أن يدفع للقارئ، فيستبدل ذلك مثلا بتشغيل شريط من الأشرطة يعني أحيانا بعض الفئات لا تستطيع عن هذه التكلفة. هذه مسألة أخرى، وإنما السؤال الذي أفهمه لأنه يقول حتى المعزون يأثمون. طب ما للمعزون وما له التكلفة وغير التكلفة؟ إنما الحالة اللي حضرتك بتقولها كده إن هو أنا ما عنديش إن أنا أعمل العزاء ولا أجيب القارئ، يبقى العملية هنا مش مباهاة ولا افتخار إن أنا أعمل صراط الكبير وأجيب قارئ وأنا معيش واستلف. ليس عليك هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما إذا كان في سعة من العيش ويستطيع أن يفعل هذا فليفعل، ولا يكون على سبيل المباهاة ولا الافتخار، وليس هناك إثم في هذا قط. مثال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبفضلك عايز أسأل سؤالين. أول سؤال، أنا جوزي متوفي رحمة الله عليه، ينفع كل يوم أستغفر له 100 نوبة ربنا يخفف عنه؟ السؤال الآخر. السؤال الآخر، أنا أولادي كان جوزي الله يرحمه عايز يعمل لهم عقيقة. فأنا دلوقتي عايز أعمل العقيقة، عندي ولد وبنتين وما اتجوزوش البنات. بنت في مرحلة تعليم وبنت مخطوبة مخلصة وولد لسه في ثانوي. أنا دلوقتي عايز أعمل لهم عقيقة ربنا اداني، فهل ينفع العقيقة دي أجيب الخروف سليم من عند الجزار ولا لازم أذبحه؟ ربنا يرضى عليك يا شيخ. شكرا. طيب الأول استغفر للميت. نعم، رحم الله زوجك، ونشكرك على وفائك هذا الطيب بالزوج، وندعو السادة المستمعين كل زوجة أن تفعل مثل هذا الفعل، تذكر ما كانت عليه من خير في أيام زوجها، وكذلك الأزواج يكونون أوفياء لزوجاتهم. هذا أمر طيب أن تستغفري له 100 مرة أو أقل أو أزيد، فعلي ما تشائين من العدد، فإن الاستغفار أمر مطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عند دفن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أو في رواية سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا شيء جيد. الدعاء والاستغفار، والاستغفار يذهب للميت ثوابه ويذهب أجره إن شاء الله، فزيدي من الاستغفار وإن شاء الله يكون لك ملائكة تقول لك ولك مثله إن شاء الله. أما بالنسبة للعقيقة فنقول العقيقة الأصل فيها أنها للذبح، للتقرب إلى الله، والتقرب إلى الله يكون بإراقة الدماء لمثل هذه الأنعام الأغنام وغيرها. فما ينفعش نجيب لحمة أو خروف بحاله كده بس مذبوح ونعمله عقيقة، لا، ما احنا ممكن نروح عند الجزار ونذبح عند الجزار، ويبقى هي يبقى الجزار بدل ما احنا مش عاوزين مثلا نوسخ البيوت وكده هنروح عند الجزار، مع ان البيوت عشان نعلم ابناءنا هذه السنة العقيقة ونعرفهم هذه الاشياء كما نفعل في الاضحية. ولكن اذا لم تستطيع في البيت فلتذهبي الى الجزار وتذبحي امام عينيك هذه العقيقة، وحتى يراها الاولاد أبنائها. وتصحب ابنائها ويراها الاولاد، وهذه عقيقة عنكم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته، وان شاء الله ربنا يبارك لك في اولادك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. انا عليكم السلام. لو سمحت تفضل. زكاة الفطر على الفرد كام بالفلوس يعني؟ ولما يكون عندي مثلا ولد اتخرج بس اهو معي في البيت بس هو خلاص بيشتغل، هل احسبه من ضمن الافراد ولا لا؟ حاضر. طيب زكاة الفطر الأصل فيها أنها بما يساوي مقدار 2.5 كيلو من البر اللي هو القمح، ويقوم بسعر الجملة غالبا، حتى نجعل هناك متسعا ومندوحة للناس أن يخرجوا زكاة الفطر حتى يطهروا أنفسهم، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا في الزكاة الواجبة وأيضا في الصدقات، ومنها زكاة الفطر لأنها واجبة. فهنا زكاة الفطر 2.5 كيلو بر بما يساوي تقريبا الآن 8 جنيهات اللي هو الحد الأدنى، والله اللي يزود فإن زدت فهو خير. ابنك اللي تخرج طالما أنه يعمل تخرج وخرج من نفقتك وهو يعمل، فهو الذي يخرج عن نفسه طالما أنه دخلا وله ذمة مالية مستقلة، فهو الذي يخرج عن نفسه، وإنما أنت تخرج عن زوجتك وعن أبنائك الصغار الذين تلزمهم أو تلزمك نفقتهم. نعم. معنا اتصال آخر. تعذر اتصال. فضيلة الدكتور مجد عاشور، بعض الشباب يعني يقضي صيام رمضان في لعب اليانصيب او الضمنة او الكوتشينة، هل هذا جائز؟ نقول ان الاول نوجه نصيحة للشباب بان لا تجعل شهر رمضان كغيره من الايام، وانما هو من الايام المباركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في الحديث الحسن إن خصلة في رمضان تعدل 70 خصلة فيما سواه، وإن أداء سنة فيه كفريضة فيما سواه، وأداء فريضة فيه كأداء 70 فريضة فيما سواه. فنقول لهم اغتنموا الأوقات لأنها تمر وقد لا ترجع مرة ثانية. اللهو المباح مثل هذه الأمور التي نلعب بها طالما أنها على غير قمار فلا شيء فيها، وإنما عليه أيضا أن يحافظ على الصلوات، وهذه الألعاب لا تخرجه عن أوقات الصلاة. نحن نخاف أن تخرجه من أوقات الصلاة، نحن نخاف أن تدخله في القمار فيكون حراما، نحن نخاف أن تؤدي إلى التشاجر بينهم الغالب والمغلوب فيكون هذا ضرر والضرر يزال. ولكن إذا لم يكن كل هذا يصلي الصلاة في أوقاتها، إن هو ما فيش ضرر ولا ضرار، إن هو لا يعني ما فيش قمار، فهذا لعب مباح لا شيء فيه. ولكن مع هذا أيضا نقول له استغل كل دقيقة في شهر رمضان فإنها لا تعوض إلى يوم القيامة. والشقي من حرم يعني رحمة الله في هذا الشهر. نعم. هو شهر مسابقة في مسابقة التقوى. نعم. فكل إنسان يتزود من قراءة القرآن، من عمل خير، وينوع الطاعات فيه والعبادات ما بين صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر وهكذا، وصلة أرحام ومساعدة آخرين. لا بد أن يكون الإنسان في أمر دنيا تنفعه أو في أمر آخرة تنفعه في الآخرة إن شاء الله. نرجو من السادة المستمعين بعد الاتصال أن يضعوا الهاتف حتى لا ينشغل التليفون ويكون معلقا. نرجو من السادة المستمعين أن يضعوا عقب السؤال سماعة الهاتف حتى نستطيع أن نجيب على أسئلة المستمعين الآخرين. نأخذ أخي تامر. أخي تامر نأخذ فاصل الآن. ناخذ فاصل. اخ تامر سؤال معنا. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال فضلتك. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا زوجتي شغالة مدرسة وانا حرصت عليها يمين طلاق ان هي ما تنزلش الشغل او تدي دروس. هي كانت نيتها ان هي تدي للشغل المدرسة ولا كلفنيتي الدروس، فحلفت عليها يمين طلاق ان هي ما تنزلش الشغل السنة الجاية. حاضر ان شاء الله. نيتي التخويف. يعني قلتي يا حضرتك اللفظ اللي قلته. نيتي التخويف. اللفظ ايه؟ اللفظ بتاعك قلت لها ايه بالظبط؟ قلت لها ايه؟ عليها اليمين عليها الطلاق بتاعتها ما نزلتش الشغل فانت طالق. اه. على هي كانت نيتها على المدرسة وانا كان نيتي على الشغل. فهل كده في الحكم يعني ايه نيتي على المدرسة ونيتي على الشغل؟ معلش يا فندم مش هي مدرسة ما الشغل هو المدرسة. لا على الدروس الخصوصية انا كان نيتي على الدروس الخصوصية. اه وهي راحت الدروس الخصوصية؟ لا هي ما راحتش لسه ما عملتش حاجة خالص. فانا بسأل اليمين كده يقع على انه فيهم ولا ليه كفارة ولا طيب. انا كان نيتي التخويف ساعتها. حاضر شكرا. حضرتك لو حلفت كده على زوجتك وانت بتقول هو هنا يمين او يمين طلاق وبتقول لها لو عليك الطلاق مثلا ان ما تعمليش دروس وهي ما اعطت دروس، فانت بتقول انا نيتي على الدروس مش على المدرسة، يبقى خلاص هو على حسب نيتك هنا طالما انه طلاق وحلف باليمين هنا او يمين طلاق يبقى حسب نيتك وما تريد. فهنا لا يكون طلاقا طالما أن نيتك تقصد به الدروس الخصوصية وليست المدرسة، فيجوز لها أن تذهب للمدرسة. أما الدروس الخصوصية فإن ذهبت فعليك كفارة إطعام 10 مساكين كل مسكين 10 جنيه. كان هناك تفصيل في المسألة أكثر فلتأتينا إلى دار الإفتاء المصرية حتى نسمع منك أكثر من هذا. ومنها أيضا يعني ليت أنه يسحب برضو الزوجة يعني ليس شرطا أن يسحب الزوجة. المهم الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق هو الذي يأتي وهو بينه وبين الله عز وجل، إن استصحبها فهو خير وإن لم تستطع فليأتي هو. نعم نأخذ فاصل ثم نواصل إن شاء الله. رمضان يا شهر الهدى والجود والنفس الزكية، فصيام يومك راحة للروح والنفس التقية، وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء نية، فيك العبادة روضة وثمارها تدنى شهية، الذكر فيك نزوله وحيا على خير البرية. نعود إخوة المستمعين مع الفترة المفتوحة مع الصائمين، وضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور مجد عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. علاء محمود عيسى من شنراء الصنطة غربية. فندم سؤالك أخ علاء، اتفضل. أولا برحب بكم بضيفك الكريم وكل سنة طيبين. طيب. السلام بارك الله فيك. ووصلت البرنامج كلها طيبة. بارك الله فيك. السؤال الأول، حكم الدين في حبس المراث. نعم، حبس المراث عن من؟ عن صاحب الورث نفسه يعني. نعم، الكل. الكل يعني. وصلت؟ الذكور والإناث. نعم. أيوة. نحاول. طب السؤال الثاني من فضلك ممكن؟ تفضل. أنا رجل تاجر. نعم. فبروح السوق ما بيبقى معايا السلعة بتاعتي مثلا، ببدأ السعر فيها وليكن مثلا يعني بخمسة جنيه. ببقى نفسي أنهي من البداية للنهاية بالخمسة جنيه. ولكن السوق محكمة بيحكمني. فباجي في اخر السوق مثلا السلعه اللي بعتها في الاول السوق خالص مثلا بخمسه، ممكن في اخر السوق ابيعها باربعه او بثلاثه ونص، هل ده حرام عليا؟ وقف نيتي ان انا ابيعها بسعر موحد من اولها لاخرها. حاضر ان شاء الله. راي الدين ايه فيه؟ حاضر، اديك الدكتور مجد ان شاء الله. نعم. طيب بالنسبه لحبس الميراث، نحن ندعو جميع الناس الى عدم الوقوع في مثل هذا الحبس الميراث خاصه عن النساء، ودي ثقافه كانت موجوده ونريد أن نغيرها، لأنه ما من أحد حبس ميراث أخته أو بعض إناثه بنته أو غيره إلا بعد ذلك يرزق بمن يحبس أو من يحبس الميراث عن أبنائه أو بناته. بعض الناس سعودية الدكتور يتعلل بأن الأزواج يطمعون في هذا الميراث من الأخوات، يعني من أخوات هذا الإنسان الذي حبس المال، يقول أنا لا أريد أن أعطي إخواتي البنات حتى لا يأخذ مثلا أزواجهن هذا الميراث. هل هذا مبرر؟ هذا مبرر، يعني مبرر ليس مبررا أصلا أو ليس سببا أصلا. لماذا؟ لأنك أنت أيها الذي تمنع، أنت متزوج من امرأة، لو أخذت الميراث من أبيها أنت أيضا ستستفيد منه إن ماتت زوجتك قبلك، أو ستأخذ هي الميراث وتنفقه في البيت مثلا. فنفس الأمر، أنت لا تحبس الميراث، لا شأن لنا بهذه الأمور، إنما الشأن أن الله عز وجل بين تقسيم الميراث في كتاب الله عز وجل، وخاصة الميراث هذه فريضة اختص الله عز وجل بتقسيمها بنفسه دون غيره، ما تركها لنبي ولا لملك مقرب. فلذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أكل السحت، أننا لا نعطي الرجال أو النساء أو من هم مستحقون للميراث أن نمنع أو نحبس عنهم أو نحبس عنهم ميراثهم، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومعلق برقبة الإنسان ودين في رقبته، والدين إذا علق بالإنسان فإنه يكون في رقبته، والمغفرة تكون صعبة جدا إذا كان الإنسان أخذ مال غيره بالميراث أو بغيره، فالذي يموت عليه دين بهذه الطريقة لن يسده إلا يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار. فنقول للناس جميعا اتقوا الله، وكل من له حق ليس لنا شأن أن زوجها سيأخذه أو غيره سيأخذه، ليس لنا شأن في هذا، فإنه ينتقل بملكيته إلى تلك المرأة أو إلى هذا الرجل، وهو حر التصرف فيه، يعطيه لمن يشاء. السؤال الآخر كان يقول أنه تاجر. نعم. ويدخل السوق ويتمنى أن يبيع بسعر موحد ولكن يغير السعر في نهاية الأسفل. نعم. المهم في الأمر أنك تدخل ولا تزيد في السعر كثيرا حتى لا ينقون من التجار الجشعين. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله أيها التجار، وفي رواية معشر التجار فإنكم الفجار، يقصد بهم من سيدنا النبي اللي هو بيزيد السعر قوي على الناس اللي بيحتكر البضاعة. فاحنا ممكن ندخل مثلا ما يكونش البضاعة بمكسبها تساوي خمسة، انا اقول عشرة او خمستاشر، لا، فانت لو خمسة دي حاجة ترضي الله عز وجل، ولكن في اخر الوقت عاوز تروح، فبدل ما تاخد البضاعة بالنقل وتشيل وتعمل وتخليها عندك وتكسد، فانا هنزل شوية اطلع بعض المكسب شوية وتبقى باربعة، فهذا لا شيء فيها. المهم في اصل البيع الا نزيد على الناس كثيرا في السعر حتى لا نعنت عليه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال يبدو ان الاتصال قد فقد. يعني يتحدث عن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال حضرتك اتفضلي. لو سمحت انا عندي سؤالين. اتفضلي. لو سمحت انا كانت واحدة قريبتي تركت عندي حوالي 20,000 امانة. نعم. فانا خوفا من المال على المال دوت حطيته في مكتب البريد مع اموالي يعني. نعم. فالفوائد اللي بتطلع على المال دوت هل يا ترى هي ليها فيها ولا لا؟ هذا السؤال الاخر. معلش السؤال، انا معايا 25,000 بس المبلغ ده انا شايلاه لجهاز ليا يعني، هل يا ترى برضو عليه زكاة؟ معلش السؤال الاخر. انا لو عايزة اروح عمرة وممكن اروح مع اختي الكبيرة ومع مجموعة من النساء الاخريات ولا لازم يكون معايا محرم؟ حاضر. طيب بالنسبة لقريبتك اللي سابت امانة معاك 20,000 جنيه وانت حطيتهم في دفتر التوفير، اللي ولد الفلوس الزايدة ايه هو؟ حضرتك ان حطيتهم في دفتر التوفير ولا ال20,000 جنيه؟ فاصل المال هو لهذه المرأة فيكون المال بروحه لهذه المرأة. يعني ما ينفعش حضرتك انا اخد 20,000 جنيه امانة عندي احطهم في دفتر فيجي الراجل عاوز الامانة بتاعته تديله 20,000 وهم عملوا 5,000، طب انا ال5,000 اخدهم باي حقيقة حق او حقيقة؟ نعم. فهذه الاموال هي التي ولدت هذه الارباح وهذا العائد، فهو يرجع اليها ال20,000 بالارباح بتاعتهم ان شاء الله. فانت لا تأخذي منها شيئا وجزاك الله خيرا على ان فعلت هذا. اما 25,000 جنيه، اولا 25,000 جنيه غالبا بسعر اليومي ليس لا يبلغ نصابا فليس عليك زكاة فيه، ولو كان اكثر من 25,000 وبتدخلي لزواجك حقيقة زواجك عندنا اهم من كل شيء فلا تخرج الزكاة عليه لانك تدخره لامر عظيم وهو ان تعفي نفسك وان تستتري وان تكوني زوجة صالحة ان شاء الله. العمرة احنا هنا دي امور مرتبة من قبل الدولة هنا ومن قبل الدولة المضيفة وهي المملكة العربية السعودية، فان سمحوا بذلك فلا شيء فيها، خاصة انه اذا كنت في رفقة امنة مع عدد من النساء فهم كأنهن في مجموعهم كده فبالنسبة لك محرم لا شيء فيها إن شاء الله والطريق أمان لا شيء فيه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل سؤال حضرتك. يا كل سنة وحضراتكم طيبين يا فندم. فندم عندي والله أنا عندي سؤالين يا فندم لو تكرمت. تفضل بس اخفض يعني صوت الهاتف. حاضر يا فندم. صوت الراديو. أول يا فندم هو عندي الست الوالدة يعني عندها 80 سنة. فهي طبعا مش بتقدر تصوم فهي بتاخد معاش قليل يعني قليل فهي عايشة معايا انا، فلما احب اطلع لها اللي هو يعني زكاة عن كل يوم اطلع لها على مرتبها هي ولا مرتبي انا؟ السؤال الثاني يا فندم، السؤال الثاني فهو حضرتك في من فترة طويلة من سنين طويلة فيه اب ضرب ابنه على دماغه بعصومة او عصاية فعمل له اعاقة يعني فعوقه في الحياة ويعني الإعاقة دي قاعدة فيه لحد دلوقتي، فأبوه توفى كلما يذكر والده يا فندم يعني بيسبه ويلعنه ويقول اللهم ابتله في قبره ويعني الكلام السيء، فهل من كلمة فضيلة الدكتور يوجهها لهذا الأخ لو تكرم؟ طيب حاضر شكرا. أما بالنسبة لوالدتك جزاك الله خيرا وأبقاها الله لك وحافظها، فهنا نخرج الفدية عن كل يوم إذا أفطرت طبعا 80 سنة لا تستطيع الصوم فتخرج فدية، الفدية لا تكون على حسب معاشك أو معاشها وإنما يكون على معاشها هي وهي تقريبا 5 جنيهات من 5 إلى 10 جنيهات حسب الحالة، فأنت لو 5 جنيه يبقى 5 جنيه وتخرجها من عندها من المعاش إن كان المعاش يتحمل، فإن لم يتحمل فأنت تتبرع كأنك بتتبرع لوالدتك أم تدفع لها هذه الفدية. أما بالنسبة للابن الذي ضربه أباه طبعا أبوه قد ظلمه، ولكن ليس كل مظلوم يظل هكذا يدعو على ظالمه إلى يوم القيامة. إن دعوت على ظالمك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني أخذت حقك، ولكن عندما تعفو لأن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني عقاب بتعمل له عقاب قدامه تساوي بالظبط ما فيش مشكلة، يبقى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولكن هذا فضلك ده والد يعني هو حضرتك ده ممكن يقعد ربما يده عليه يتحول من مظلوم إلى ظالم. ما نعم يعني هو قد يتحول إلى ظالم لوالده لمظلوم. لذلك نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فممكن يكون الدعاء بتاع حضرتك ده هيوصل إن الوالد رحمه الله ولا شيء إنه بقى يعذب بسبب هذا الدعاء. يبقى أنت خدت أكتر من حقك. فلما يكون أكتر من حقك هيرتد عليك. لذلك نقول إنه أباك مهما كان ودعاؤك لن يرجع للإنسان مرة ثانية. الإعاقة التي حدثت لن يرجعها أو لن يشفيها وقدر. ولكن قدر وكل شيء. ولكن نقول ونقر بأن الأب قد أخطأ بهذا الفعل ولكنه أبوك فعليه إذا أخطأ إذا أساء إليك ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه فلتستغفر لأبيك وسوف يبدلك الله إن شاء الله خيرا من هذا ويعطيك الصحة والعافية والبركة في صحتك وملك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك سؤالك. كل عام وأنتم بخير. أنتم بصحة والسلامة. من فضلك أنا ليا سؤالين. هو أنا كنت سمعت الشيخ بيقول إن الطفل وهو في بطن أمه الملك لما بينفخ فيه الروح بيكتب شقي أم سعيد. تمام. نعم. فهل هنا أنا بقى سؤالي تحديدا في شقي أو أم سعيد. هل الإنسان لما يبقى مقصر في العبادات أو أي ذنوب بيعملها مثلا هل معنى كده إن هو من الأشقياء؟ ووضح لنا الحديث ده من فضلك. ماشي. السؤال الثاني ليا أخت في قضاء الحاجة ما بتقدرش تعمل الموضوع ده غير بالاستعانة بالمية. وسمعنا هي فترة في رمضان رمضان دوت يوم فسمعنا ان ده لا حرام ده من المفطرات. طيب هل في كفارة ولا القضاء بس؟ وهي طبعا من قبل كده من سنين ما كانتش تعرف الموضوع ده فهل كده يعني تعمل ايه فترة الصيام اللي فاتت دي كلها لانها طبعا مش محسوبة ومش معروفة. نعم حاضر. ماشي. شكرا. طيب الحديث الاولاني اللي هو انه اذا كان الجنين في بطن امي او الطفل اذا تجمع كان نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مضغة بعد كده الله عز وجل يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب شقي ام سعيد ويكتب اجله ورزقه. فكلمة شقي هنا وسعيد الواحد يجيبها كده خلي بالنا ده في علم الله وليس في علمك خلاص. وعلم الله صفة كاشفة يعني نكتشفها بعد ذلك هو يعلمها ونحن لا نعلمها وإنما هو غيب بالنسبة لنا نكتشفه بعد ذلك. وكل ميسر لما خلق له وأمرنا بالأخذ بالأسباب وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة ليأخذ بأيدينا ويدلنا على الصراط المستقيم. فكل واحد ما نعرفش هو شقي ولا سعيد ولكن يعمل بما جاء به الشرع ومن حسنت بدايته حسنت نهايته. يبقى هنا نحتة المصير والمخير لا احنا في الاصل اننا مخيرون خيرنا الله عز وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. يبقى هنا المصير المخير هذه الاشياء لا وانما احنا نمشي على ان الله عز وجل اخفى عنا هذا الامر حتى نطيعه بما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم. استاذنا ربما يكون لدى الانسان يعني ابن يعني يفعل المعاصي ويتصرف تصرفات يعني فيها كثير من المعاصي والسيئات هل معنى ذلك انه يعني يتركه على انه شقي ام واجب الاب او من حوله ان ينصحوه حتى اخر لحظة في حياته؟ لا طبعا احنا النصيحة والتعليم والإرشاد ده واجب في كل وقت وحين ومفيش حد كبير عن النصيحة. وإحنا ما نعرفش الذي ترينه الآن على معصية إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنحن لا نعرف. المهم إذا وجدنا خطأ فإننا ننصح الناس بهذا الخطأ أن ينصرفوا عنه وأن يعدلوا ويذهبوا إلى العمل بالطاعة والصواب وفي كل وقت نفعل هذا ولا نقول أنه شقي ده مكتوب عليه كده. لا نحن لا نعرف علم الله عز وجل ونحن لا نعرف الخاتمة الحسنة تكون لمن رب إنسان يعمل أعمالا صالحة وتكون فيها الرياء والعياذ بالله فيكون في آخر حياته على شر والعياذ بالله والعكس صحيح. أما أخت حضرتك في قضاء الحاجة الذي فهمته أنها تستعين بالشطاف في عملية قضاء الحاجة وهذه مما يعني يسأل عنها بعض الناس. هناك مذهبان. المذهب الجمهور يقول أننا نقيسها على الحقنة الشرجية والحقنة الشرجية على مذهب الجمهور أنها تفطر يعني تفطر وعليها بعد ذلك أن تقضي مكان كل يوم يوما أفطرته. ومذهب السادة المالكية يسعفنا في هذا ويقول إنها لا تفطر ولكنها مقروهة ولا تفطر فهي تجعل الصوم صحيحا وليس باطلا طالما أنها خارجة عن إرادة الإنسان. نعم. فإذا قلبنا مذهب السادة المالكية أو بعض المالكية في هذا أنها لا تفسد الصوم فيكون صومها صحيحا حتى لو فعلت هذا الأمر خاصة أنها أمر أو أنه أمر خارج عن إرادتها. معنا تسأل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك اتفضل. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتأذوني في الصلاة، هل المقصود بالحديث الصلاة المفروضة أم كل الصلوات؟ وسؤال آخر معلش، في يعني الشيخ سمعت ويقول إن الصلاة في الميكروفون حرام وباطلة. حاضر إن شاء الله. نعم. نعم. طيب احنا حضرتك السؤال الاولاني حديث لا تسيدوني في الصلاة، اولا هو حديث ضعيف لا يعمل به في هذا لانه خالف الاحاديث الصحيحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول انا سيد ولدي ادم يوم القيامة ولا فخ، هو سيد الاولين والاخرين، هو حبيب رب العالمين وصاحب الشفاعة العظمى. فنحن حضرتك لما نقول سيدنا ونقول انا من الاول مش عاوزين الثقافة دي، عاوزينها تنتهي بقى، ما نفضلش كل واحد يقول اسيد سيدنا النبي في الصلاة او ما سيدوش. يا اخي انت في العمل ما بتكلمش اي حد يا سيادة الرئيس واستاذ وغيره، نيجي بقى في التشهد او في اي حاجة لسيدنا النبي، هنا في مقام الاتباع ورد اللهم صل على محمد، ان عملته فلا شيء فيها. واحد تاني يقول لا انا هلتزم فوق الاتباع مقام الادب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الادب فقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا جائز وهذا جائز ولا نختلف ولا نتكلم في المسألة قط، ولكن اعمل بما يرتاح به قلبك، ولكن لتكن على بصيرة بانه سيد الاولين والاخرين وانه لابد ان تلتزم الادب معه، فان الله عز وجل بدأ بنفسه وبملئه الاعلى عندما ذكر الصلاة والسلام عليه وامرنا بذلك فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة في الميكروفون كيف تكون باطلة؟ احنا عارفين مبطلات الصلوات، ولكن لعلي افهم ان الصلاة خلف المذياع يعني. نعم يقصد خلف المذياع في الميكروفون. نعم خلف المذياع. نعم الصلاة خلف المذياع غير جائزة. نعم. لان هنا شرط الاتباع الامام قد سقط، ومن ثم لا تكون هناك إمامة ولا متابعة للإمام، فلا يجوز الصلاة خلف المذياع، وإنما شرط مهم في الإمامة شرط المتابعة، والذي في المذياع لا تستطيع متابعته فلا يجوز الصلاة خلف المذياع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك. لو سمحت أنا جوزي دكتور وتخصصه يعني صعب شوي، فما بيجي له حد في العيادة يعني ايه حضرتك تخصص صعب شيء امراض نساء يعني؟ لا ده هو قلب. طيب نعم. فالحالات اللي بتجيله بتبقى محتاج يعني دعامات سريعه وكده. نعم. فبيحولها المستشفى خاص، لان المستشفى العام مش فيها التخصص ده اللي هي بتنجز العمليه يعني. نعم. فالمستشفى الخاص دي بتعمل لهم العمليه وبتروح مدياله يعني رسوم كده، يعني مثلا 1000 جنيه 1500 على السنو اللي بيحول لهم العمليات. نعم. هل هو يستطيع ان هو يجري العملية؟ لا هو نعم. مش جراح. نعم يعني عايز حكم الالف جنيه اللي بياخدها دي حلال ولا حرام؟ نعم. ولو هي حرام يعني هي لو ما خدهاش المستشفى بتاخدها برضو من المريض؟ نعم ماشي حاضر. لو هو خدها وده المريض ممكن المريض يفكر نعم. فكر في ان هو يعني واخد اكبر مبلغ وكده. نعم حاضر. شكرا لحضراتكم الف شكر. ربنا يبارك فيك. شكرا. نشكرك على السؤال وعلى حرصك على المال الحلال، جزاك الله خير وكل سنه وحضرتك طيبه. بنقول هنا المساله تحكمها القيم. الطبيب ده هو حاجه الرحمه اللي موجوده الذي جعله الله عز وجل سببا في الدواء والشفاء من الله عز وجل. فهنا الطبيب يعمل طبيبا ام يعمل سمسارا؟ فإذا كان يعمل طبيبا وفي نفس الوقت قد يحيل أو يحول بعض الحالات إلى بعض المستشفيات، المهم أنه لا يعنت على المريض فيحوله لمستشفى بعينها وقد يكون هناك مستشفى أرخص منها، يبقى هنا بنزود على الناس دون أن نشعر. يعني يعرف كده ان المستشفى كلها في الرينج ده كلها تقريبا في مثلا 3000 جنيه ولا شيء، ما يكونش مستشفى بتعملها ب1000 وانا وديه المستشفى التانية ب3000 عشان اخد 1000 وهم ياخدوا 2000 لان الطبيب مؤتمن في هذا الامر على هذا المريض. فالمهم ما يكونش فيها ضرر يعود على المريض. ولكن اذا كان المستشفيات جميعا متساويين كلهم بياخدوا تقريبا هذا الرقم والمستشفى بتتبرع لهذا الطبيب بانك جبت هذا المريض فبنديله، فهذا لا شيء فيها ان شاء الله. أليس ألا يكون في حكم السمسار يعني هذا الطبيب وأجرته وسنوه يعني بيوفر مثلا زبائن؟ نعم. إلى المستشفى؟ نعم، هذا يكون في حكم السمسارة من ناحية أو التبرع من المستشفى من ناحية أخرى. طيب نعم. فضيلة الدكتور، أيضا المستمع الذي سأل عن الصلاة خلف المذيع يسأل عن الصلاة خلف الميكروفون. نعم. يعني في الميكروفون. في الميكروفون يعني. هو بيسأل في الميكروفون بيقوله باطلة. طبعا أنا مش متصور السؤال، ولكن بنقوله هو ممكن بيقول إن بيزعج الناس بالصلاة في الميكروفون ومن ثم تكون باطلة. نقوله لا، إحنا عندنا فرق بين صحة الصلاة وبين الحرمانية. فممكن لو انسان بيصلي الفجر مثلا في الميكروفون وبيعلي بيسمع الدنيا كلها وفي واحد مريض لسه نايم، ده انسان وهو يصر على هذا، فهذا انسان يرتكب اثما بمعنى حراما، ولكن الصلاة صلاة صحيحة له ولمن يصلي خلفه. يبقى هناك فارق بين صحة الصلاة وبين الامر الحلال او الحرام. هناك سؤال اخر، بعض المستمعين يقولون هناك تاجر يبيع الدقيق بالسعر المحدد ويبيع لمن يشكك بسعر أزيد، ما حكم هذا البيع؟ هذا هو البيع بالتقسيط، وهو إذا أراد أن يعلي السعر بسبب أنه يمد في الأجل، المهم أن يكون بأجل معلوم إلى لأجل معلوم بسعر معلوم. فطالما أنه يسمى البيع بالتقسيط فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي فندم. تحياتي لحضراتكم. انا عايزه اسال سؤال بسرعه. تفضل. انا حضرتك، انا في مشكله بيني وبين حماتي وانا نفسيا متأزم منها. انا مش كرهاها، بس انا كرهها اسلوبها. هي ست طيبه يعني بتصوم وبتصلي وبتتصدق وتعمل الواحد ياكل اكل من ايديها ونضيفه وكل حاجه، لكنها غير امينه. يعني اذا دخلت البيت افشت سره. لو هي داخله عليا انا وزوجي وابني الثاني او في حاجه او حتى حاجه بسيطه او لمجرد الاكل او لبست لبسي او شايفه لبسي او اي حاجه توصفه للجيران بره، وانا سمعتها تتكلم عليا اكتر من 3-4 مرات ونفسي زعلت وجزعت منها يعني. حتى رغم ان انا حاولت اصالحها فهي ادتني دارها، فانا خلاص تجنبتها يعني مش عايزه اكلمها غير سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. هي بتقولي ما بقتش تدخل البيت، بس انا قلت لابنها يبرها، قلت له لو انت اديت كل حاجه معاك لوالدتك انا مش زعلانه، بس انا عايزه احس بالامان في بيتي، عايزه احس ان في خصوصيه. انا كده غلطانه؟ انا مش بكلمها يعني قوي يعني. حاضر. طبعا الاول نقول لك يعني معلش يعني تحمليها من اجل من احب انسان احب كل من يحبه. فلو تحب زوجك معلش تتحملي، وممكن حضرتك هتبقي حامة بعد كده. ولكن في نفس الوقت قلت إذا كان يصلك من حماتك هذه ضرر بأنها تنقل الأسرار أو أنها تعنت عليك الحياة في بيتك، فلنقلل من الزيارات والاحتكاك بها ولا شيء في هذا، طالما أنه يأتيك من ناحيتها ضرر. ولكن نقول لك إن الصبر والتحمل في هذا الأمر الزوج يدخره لك في كل وقت إلى يوم القيامة، وربنا يصلح ويؤلف بين قلوبكم. هذا كان السؤال الأخير، وبنشكر فضيلتك على يعني هذه الأسئلة والأجوبة العظيمة. نشكر إخوة الإيمان فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الجمهورية، وكان معنا من الهندسة الإذاعية تامر البيوشي، وأشرف على هذه الفترة من الزملاء أحمد نجم. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بك تشوقت لصفائها يا مدمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفت